أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، منذ أيام مضت أتى إلي رجل من هذا المسجد يصلي، وكأنه يريد أن يسأل سؤالا متحرجا منه. كان يضع يده على إصبعه هكذا، ثم قال لي إنه يلبس خاتما من ذهب، وأن قلبه لا يطمئن لهذا اللبس، ولكنه خطب امرأة من دولة عربية وعقد عليها، وأصر أهل الزوجة أو أهل البنت أنه لابد وأن يلبس خاتم الذهب هذا. قال: وكاد ذلك يؤدي إلى شيء من الخصومة بينهما. قال: فلبسه وآثر أن يفعل ذلك، ولكن قلبه غير مطمئن، وهو يصلي به ويحاول أن يرفعه، لكن أهل الفتاة لا يرغبون في هذا. أيها الإخوة المسلمون، إن أمثال هذا يكون قد ارتكب مخالفتين خطيرتين. أولا، إنه خالف النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتة في ذلك، وأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة. وقد ورد عن ابن عباس في صحيح مسلم وفي صحيح ابن حبان، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يد رجل من أصحابه خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزع الخاتم من يد الرجل وألقاه. فقيل لرجل: خذ خاتمك فانتفع به، يعني في غير أن تلبسه. فقال: أعوذ بالله أن آخذ شيئا طرحه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاستجابة لشرع الله عز وجل. وقد ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه براء بن عازب، قال البراء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب. وورد عن ابي ثعلبة الخشني، قال: راى النبي صلى الله عليه وسلم وباصبعي خاتم من ذهب، فضربني عليه، اخذ يضربه، يقول: ثم انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت الخاتم وألقيته، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أرانا إلا أوجعناك وأغرمناك، يعني ضربناك على أصبعك وكسرناك ساقين، نوعا من المجامعة النبوية صلى الله عليه وسلم. وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد أحد أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه، فأخذه وأشاح بوجهه عنه، فنزع الرجل الذهب ولبس خاتما من حديد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا شر من ذلك، هذه حلية أهل النار، أي خاتم الحديد. فخلعه الرجل ولبس خاتما من فضة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا النصوص القطعية واردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك، فمن فعل ذلك إنما يكون قد خالف صريح النصوص وخالف النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن أبي أمامة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ذهبا ولا حريرا. فلا يلبس ذهبا ولا حرير. إذا صفات المؤمن أن يبتعد عن الذهب والحرير استجابة لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الذهب من لبس ذهبا من أمتي ومات وهو يلبسه حرم عليه ذهب الجنة، حرم عليه ذهب الجنة، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو حرام على الذكور بنص حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي. أيها الإخوة المسلمون، هذه مخالفة من جانب، أما المخالفة الأخرى فهي أننا نتشبه بكفرة الفجر، ذلك لأن هذه العادة إنما وردت لنا عن طريق النصارى. أيها الإخوة المسلمون، فلقد سئلت مجلة المرأة التي تصدر في لندن في عددها رقم 3 في الصفحة 1960، سئلت سؤالا، هذه المجلة الإنجليزية: ما تعليل وضع خاتم الذهب في بنطر اليد اليسرى للمتزوج؟ فأجابت المجلة بلسان أنجلين تلبوت المحررة فيها والتي تحرر باب أمثال هذه الأسئلة، قالت: إن هناك عرقا في بنطر اليسرى يقولونها، هي تقول ذلك، متصل بالقلب تماما، فكأن وضع الخاتم في اليسرى في بنطر اليسرى دليلا على أن ذلك مكانه، أن ذلك مكانه القلب، وذلك بدوام رابطة الزوجية، علما أننا نرى النصارى من أسرع الناس الآن طلاقا بعد أن تشددوا في الطلاق أباحوه، وهم أكثر الناس طلاقا في هذه الأزمنة، وأكثر الناس فرقة لأزواجهم ولزوجاتهم. ثم تقول الكاتبة: ثم هي عادة قديمة، ذلك أن العروس أي الرجل الذكر يضع ليلة العرس في إصبع عروسه الإبهام اليسرى الخاتم، ثم يقول باسم الآب، ثم ينقله إلى السبابة ويقول باسم الإبن، ثم ينقله إلى الوسطى ويقول باسم روح القدس، ثم يقول بعد ذلك آمين ويرفعه إلى البنفر وفيها يستقر. ألا ترون أنه عادة نصرانية وأننا منهيون أن نقلد هؤلاء الكفرة الفجرة؟ أيها الإخوة المسلمون، إن للرجل قلبا واحدا، وإن للرجل فهما واحدا وإدراكا واحدا، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إن للرجل قلبا واحدا به يد الأمور. إذن فالمسلم له قلب واحد، وله منهج واحد، وله عقيدة واحدة، وله ميزان واحد يدل به الأمور. المسلم لا يتشتت أبدا، له ميزان واحد، فهو وله قلب واحد به يعيش، يعيش فردا ويعيش في أسرته، ويعيش حاكما ويعيش محكوما، ويعيش في العالم ويعيش في دولة هذا القلب، فلا تختلف موازينه أبدا، يدل الأمور بميزان واحد. فلا يقول: أنا مسلم أصلي في المسجد بصفتي مسلما وأذهب إلى البارفة فأشرب، نسأل الله العافية، أو ألبس خاتما بصفتي خطيبا أو متنزها، أبدا لا. إن المسلم يعيش بقلب واحد ويعيش بمنهج واحد، فهو لا يأخذ اقتصاده من منهج، ولا يأخذ أخلاقه من منهج آخر، ولا يأخذ سلوكه من منهج ثالث، فإن فعل ذلك فإنه تمزق وتفرق وكذب ولاقى. أيها الإخوة المسلمون، ميزان واحد، المسلم لا يعرف أن يفعل شيئا باسمه الشخصي ويفعل شيئا آخر يعاكسه، باسم انه رجل في دولة او انه حاكم في امة، ابدا لا. ان فعل ذلك تشتت وكذب ونافق وتفرق وكان اقرب الى القتل منه الى الانسان. ان المسلم لا يعيش بقلبين ولا يعبد ربين ولا يسلك منهجين ولا يسير في عقيدتين، انما يعبد ربا واحدا ويدين بعقيده واحده ويسلك منهجا واحدا، انه منهج محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وكل منهجا غيره فيه، وكل معبودا غير الله عز وجل معبودا وشرك. وصدق الله العظيم اذ يقول: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ايها الاخوه المسلمون، هذه الايه بهذا المقام وبهذا المجال. فقد ورد ان رجلا من المشركين قال: ان لي قلبين واني اعقل بهما افضل من عقل محمد صلى الله على محمد. ووافق انه كان في معركه بدر، واسمه جميل بن معمر الفهري، وكان في معركه بدر مع المشركين فانهزم. فقابله ابو سفيان فقال: ما شأن القوم يا جميل؟ قال: انهزموا. قال: ويحك، ما لي أرى نعليك واحدة منهن في رجلك والأخرى معلقة على كتفيك. فقال: والله ما انتبهت على ذلك. فكذبه الله تبارك وتعالى وقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كما وردت في منافقين قال: يقول إن لي قلبين، قلب يأمرني بكذا وقلب يأمرني بكذا. فأنزل الله عز وجل بيان ذلك: إن ذلك من صفة النفاق، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أيها الإخوة المسلمون، إذا عرفنا هذا فعلى المسلم أن يعرف أن منهجه هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينبغي أن يستجيب لمعصية يعصي بها الله عز وجل طاعة لحاكم أو طاعة لمحكوم أو طاعة لزوجة أو طاعة لأب أو طاعة لابن. أبدا لا، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا العمل في القياس بديع، إن كنت حقا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد أدرك المسلمون ذلك هذا المعنى حتى في العصور المتأخرة، وكانوا يعلمون بيقين أن الإنسان من المحال أن يوزع قلبه. فقد ورد عن السفاح، عن أبي العباس السفاح، أنه كان يجالس أبا بكر الهذلي، أن أبا بكر الهذلي كان يجالس السفاح في المجلس، والناس والمجلس مليء، والديوان ممتلئ بالقادة والوزراء والضباط وكبار القوم. وكان أبو بكر الهذلي يستمع إلى أبي العباس السفاح بشدة ولا يرفع بصره من بصره. ووافق أن وقعت فيه إناء نحاس كبير من ظهر المجلس إلى ساحته، فأحدث ضجيجا عجيبا قويا، فارتاع له كل من كان في المجلس وخافوا إلا أبا بكر الهذلي، فإنه لم تصرف عينه ولم يرفعها عن عيني السفاح أبدا. فقال السفاح: يا أبا بكر، إن شأنك لعجيب، أما سمعت ما حصل؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجلا من قلبين في جوفه، وإني استغرقت في حديثك، ويشهد الله لو انقلبت الخضراء على الغضاء، أي الدنيا صحاريها على غاباتها، لما حولت بصري عن بصرك يا أمير المؤمنين. فقال أبو العباس: ما أعجبك يا أبا بكر؟ والله لئن بقيت ومد الله في عمري لأرفعن مكانتك. وأمر له بعطاء جديد. يقول صاحب كتاب رداء الألباب، يقول: انظر يا أبي إلى هذه القصة، ثم قس نفسك بربك. هل أنت عندما تقف بين يدي الله خاشعا في الصلاة، هل تستغرق كما استغرق هذا الهذلي في عبد من عبيد الله عز وجل؟ فإذا كان استغراق هذا العبد في وجه عبد أمامه، فحري بك أن يكون استغراقك مع الله تبارك وتعالى أشد وأقوى. أيها الإخوة المسلمون، نحن نطيع إخواننا ونطيع حكامنا ونطيع زوجاتنا ونطيع آباءنا فيما يرضي الله عز وجل، واسمعوا معي إلى ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، ثم أوقد القائد نارا وأمرهم أن يلقوا بأنفسهم فيها، فامتنع قوم وقوم هموا أن يلقوا أنفسهم، فقال لهم أولئك ويحكم كيف تفعلون، إنما آمنا بمحمد فرارا من النار، فإذا نحن ألقينا أنفسنا فيها فقد عطينا أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوا وقصوا عليه القصة، قال والله لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. أسأل الله تعالى أن يوفقنا في ديننا وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.